بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تسمى مضيدين إذ هي إلا أسماء إن ربك هو أعلم. إذ أنت أقوم من الذي اللي متوفى اذكر الله وصلى على النبي. أفرأيت الذي تولى تولي وأعطى قليلا وهدى وأعطى قليلا وهدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشى آه من دون فمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله you are أأنتم إلى ربك راضية. فدخل الله